العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نحمده بما لا نحصي عليه من المحامد، ونثني عليه بما لا يعد من المثاني، نحمده بما أنعم علينا من نعمة الوفود على بيته وأنس المكث في رحابه ونعمة الوقوف على بابه، ونشهد له بالفضل هو ولينا، فنشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل حجة لنا لا علينا، وأن يسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة. اللهم اجعله أمامنا يقودنا إلى الجنة، ولا تجعله وراءنا يسوقنا إلى النار، ونق قلوبنا مما تعلمه من أدرانها وأمراضها، ونسألك أن نأتيك يوم القيامة بقلب سليم يا رب العالمين. أيها الإخوة، توقفنا في الأسبوع الماضي حول نقطة في منتهى الأهمية، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ولد يتيما، وعلمنا أن اليتم ينشئ شيئا من الانكسار، نشأ أيضا مكرما، وذكرنا أن انكسار اليتيم مع إكرامه هذان العنصران ينشئان فيضا ونبعا من الرحمة، وتحدثنا طويلا في كيف يمكن للمسلم أن يفجر ينابيع الرحمة في قلبه. وأنا أعلم أن كثيرين يشتكون من قساوة القلوب ومن غلظتها، فليرجعوا إلى هذا المعنى كيف تتفجر ينابيع الرحمة. ولكن انتهينا في الأسبوع الماضي إلى أن لو أن نشأة محمد صلى الله عليه وسلم كانت نشأة إكرام وتدليل فقط، لنشأ مدللا لا يعرف كيف يقيم نفسه. لكن سبحان الله، يشاء ربه إنه عندما يموت الجد عبد المطلب يجعل أو يوصي بحفيده محمد أن ينتقل إلى كفالة أبو طالب العم. وأبو طالب انتقل محمد صلى الله عليه وسلم إلى كفالته منذ سن 8 سنين لسببين رئيسيين. السبب الأول أنه أبو طالب هو شقيق عبد الله بن عبد المطلب اللي هو عم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عمه شقيق زي ما بيقول، فيكون أحن عليه من أعمامه الذين ليسوا متوحدين أو مشتركين في الأب والأم مع أولي الصفر. والسبب الثاني أن أبا طالب برغم فقره هو الذي يرث أباه في عظمة قريش، في إمامة قريش، في سيادة قريش، فيصير سيدا لقريش. فانتقال محمد إلى من بيت الزعامة إلى بيت الزعامة يجعله أهلا لأن كما قلنا في الأسبوع الماضي يرث وتتواصل معه مسيرة الأصالة والقمة والأسر الكريمة العريقة من بيت إلى بيت، لا يفقد هذا، لا يعيش في بيت مزوي في الظل. ولذلك احنا قلنا في المرة اللي فاتت ان العائلات الكريمة مش العائلات اللي عندها فلوس، وانما العائلة الكريمة قد تكون غنية وقد تكون فقيرة. العائلة الكريمة هي التي عاشت خصال الكرم جيلا بعد جيل، فأحبت الكرم جيلا بعد جيل، أو أحبت الفضل، أحبت الصدق، أحبت الندة، فتأصل هذا في أبنائه. ولكن مع الفقر لا بد من عمل، فبدأ تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسؤولية زي ما قلنا المرة الفاتت، رعي الغنم، ثم يخرج من رعي الغنم إلى التجارة، ويتعلق بعمه يمسك في هدومه، وكما يقول رواة السير لما أراد أبو طالب أن يخرج إلى التجارة صب به ابن أخيه محمد، يعني تعلق به. تعرف الإنسان يقول لك أنا مغرم صبابة، أو صب به يعني تعلق به تعلقا شديدا، فرق العم له وقال والله لا أخرج إلا وهو معي ولا أفارقه ولا يفارقني. الحقيقة أنا لما بنظر لهذا بنظر إليه على أن محمدا الطفل الصغير أدرك أنه يعيش في بيئة فقيرة، وأنه وقد انتقل إلى عمه، عمه رجل فقير ومعاه 7-8-19 ولاد، يجي كمان واحد زيادة يشكل عبئا زائدا، فأراد أن يعمل وأن يتعلم التجارة، وهذا الأمر يدلك على الخصال التي بدأت تنشأ فيه. ولو أنتم فاكرين المرة اللي فاتت احنا قلنا أنه كان قد بدا من علامات محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا جلس مع الغلمان ليأكل معهم لا ينتهب معهم الطعام كما ينتهبون، وإنما يوضع الطعام فالأولاد ييجوا مسرعين ويبدأوا ينهبوا ويأخذوا من الطعام، فإذا به ساكن لا يتحرك ولا يزاحم أحدا، بل تكون على شفتيه ابتسامة رقيقة مع شيء من العفة. فلما العم أدرك هذا ورآه هو أبو طالب بدأ ينحي له طعامه، يجعل له طعاما خاصا حتى يأكل الطفل، بس يأكل محترما ولا يرى أنه مضطر أنه ينهب في الطعام علشان يأكل، بل يوقر ويحترم ويشعر بهيبة وعفة منذ نعومة أوفاد. ولهذا أيها الإخوة بدأ تحمله المسؤولية، يعمل في التجارة في مكة ثم يسافر ثم العمل مع خديجة، هذا التحمل المسؤولية بدأ في الواقع يجعله يعني يتصف بصفات جليلة. أول ما بدأ يعمل به كما قلنا في الأسبوع الماضي رعي الغنم، وقلنا فوائد رعي الغنم أن فيها صفاء التأمل الذي يصفي النفس، وأن فيها توس الغنم تمهيدا لأن يسوس أمة، وأن يتعلم الرفق في الموازنة بين معاقبة الغنم الشاردة والحرص عليها. وقلنا أيضا لو أنتم فاكرين أن رعي الغنم له ميزة كبيرة، وهي أنه يعاشر ضعفة الناس من الغلمان. راعي الغنم رجل غلبان فيه، لما يعاشر الضعف من الغلمان خلي بالك محمد ينشأ في بيت سيد قريش ابن شيخ القبيلة، راجل وهو في بيته في مكانه يعاشر سادة القوم وكبراءهم ويشعر بمنزلته، فإذا عاشر كذلك ضعفة الغلمان اللي بيمشوا الغنم وبيقعدوا معاهم تحدث عنده موازنة، أنه يرى الضعفاء ويرى أكابر القوم، يعيش أخلاق الكبار ويرق لهؤلاء الضعفاء، لا يبقاش من الكبار أصحاب العنجهية ولا يبقى من الأدنياء الذين ليس عندهم هذه الصفات الكبيرة. وقلت لحضراتكم في الأسبوع الماضي برضه انه النهارده لما اجي انا اقعد العب مع واحد راعي غنم نساء واحبه واشوفه راجل كويس ومجتهد في عمله، ثم ياتيني سيد من السادات اللي هو يبقى عمي مثلا او خالي او حد من الكبار، يروح ماسك الولد ده ضربه او ينهره او يعاقبه، ليه؟ ليس لخطا من الغلام بل لعنجهيه من هذا الكبير. ماذا يحدث في نفس الطفل؟ انه يكره هذه العنجهيه فيأخذ من البيوت الأصيلة كرمها ويلفظ الأخلاق السيئة، الكبر والعنجهية والبطر والظلم، ويبدأ ينشأ محمد صلى الله عليه وسلم متوازنا في نفسه، متوازنا في نفسه، يحب الفقراء ويحب الضعفاء كما يأخذ من البيوت الكبيرة كريمة خصالها. بس يا أخي هذا الموضوع له عيب كبير جدا ثاني، أنا أعاشر أدنياء الناس والفقراء والغلمان والصبيان والصغار، هتعلم صحيح بس في نقطة ثانية كبيرة جدا مضرة، هو إنه زي ما انت شايفين النهاردة تلاقي مثلا شاب أو الطفل الصغير من سنه 8-9 سنين وبيشتغل في محل من محلات ميكانيكي ولا بتاع كاوتش، تلاقيه مثلا ألفاظه سيئة جدا، تلاقيه بيدخن سجاير وهو سنه 8-9 سنين، لأي يدخل يوم الحد ده 4-5 حفلات سينما في جميع سينمات القاهرة، هو معاه فلوس كسبها طول الأسبوع وأحيانا يعمل كده، ويتدرج الأمر معه إلى المخدرات، وتلاقيهم يروحوا للأفراح اللي موجودة في الأحياء الشعبية والشوارع ويبقوا موجودين كده، يخشوا يدخلوا في وسط المعازيم وما إلى ذلك. تبدأ خصال السوء في الترفيه عن الناس تبدأ تظهر. ولذلك يا إخوة، إذا كانت مخالطة أدنياء الناس قد أفادت محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد كان من الممكن في نفس الوقت أن تنشئ عنده خصالا تدمره كإنسان سوي يطلع متربي في بيت بقى في شارع، بقى راعي غنم، بقى تاجر. فلا بد أن لذلك شوفوا دايما التربية عبارة عن خلطة، عشان الناس اللي بيربوا ولادهم واللي عايزين يتعلموا ازاي يربوا ولادهم، التربية دي عبارة عن خلطة. الخلطة ما تنفعش إلا إذا كانت كل حاجة داخلة فيها بنسبتها. أنت بتروح لواحد في بعض أصناف الطعام يقول لك ده بيتحط عليه سكر وبيتحط عليه ملح وبيتحط عليه ليمون، فتلاقي يتحط عليه مادة سكرية ومادة ملحية ومادة حمضية ومادة قلوية. إيه اللخبطة دي؟ النسب هي اللي بتؤدي إلى إن الحاجة تطلع مظبوط. لو زادت حاجة عن حاجة تفسد. تربية كده، التربية لو زودت الحنان والدلع شوية يبوظ الشخص، لو زودت الغلظة يبوظ أيضا. أيضا لو جعلته دائما مع أبناء علية القوم يبوظ، لو سبته دائما مع الأبنياء بس يبوظ. لازم يحصل نوع من أنواع الخلطة التي نسبها معروفة. ولذلك خشية أن ينزلق قدم محمد هذا الذي يصنعه الله على عينه ويربيه، بدأت مرحلة من وقايته من هذا اللهو الدنيء اللي هي حماية الله تعالى له. وقبل ما أقول لك يا إخوة كيف حماية الله له، لازم أقول لك حمايته من إيه. حمايته من عناصر الجاهلية. أنتوا بتعرفوش يعني إيه جاهلية لأنكم لم تعيشوا الجاهلية. كل واحد متصور من الجاهلية دي ناس بتعبد أصنام وخلاص. لا، مش بس الجاهلية عبادة للأصنام فعلا وشرب للخمور. الجاهلية ظلم للناس. في الجاهلية كان العرب يطوفون بالكعبة عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، لأنهم لا يملكون أموالا طائلة يشتروا بها القماش أو اللبس اللي قريش عملته مخصوص ملابس إحرام، وكان غالي جدا، فكانوا يطوفون بالبيت عرايا كما ولدتهم أمهاتهم. كان إذا رجل كبير أعجبته فتاة شابة جميلة يأخذها حتى من والدها ومن أخيها، لأن هذا الآخذ رجل من علية القوم، إنما دول أهلها ناس من الناس اللي ما يعرفوش يدافعوا عنه. وكان يمكن إن واحد يأخذ من الثاني أمواله بمنطق القوة. كانت الحروب تقوم بين قبيلتين من الناس لمجرد إن واحد قال للثاني كلمة. يعني هنشوفه النهاردة من ضمن اللي هنقوله، واحد قال يا جماعة الرجل ده خلاص تبعي في حماية، قالوا أنت بتحميه حتى من كنانة، قال له أيوة ده في حمايتي يا راجل خلاص بقى تبعي. فراح قتل هذا الذي، لأنه بيحاول أن يحمي إنسان ملوش بينه وبين قبيلة كنانة أي عداوة. يعني الراجل ما فيش، إنما مجرد إن هو شاف إنه بيحميه يعني هتقدر تحميه مني أنا كمان، فقتله. الجاهلية كانت قبحا، فكان من الممكن أن يقع محمد في أن يسجد لصنم، أن يشرب خمرا، أن يلعب ميسرا، أن يشهد لهوا في فرح ولا عرس من الأعراس في اختلاط الرجال والنساء، إنه يشرب خمر، إنه فأراد الله عز وجل أن يجعل له ما يقيه من هذا الفساد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهذه يا إخوة أول حماية لنفسية رسول الله، حماية من داخل نفسه، من داخل نفسه هو يقول: ما هممت بأمر من أمور الجاهلية إلا مرتين. يبقى عاش 40 سنة لم يهم فيها بأي أمر من أمور الجاهلية أبدا إلا مرتين. المرتين دول أنا سألت نفسي ليه؟ لماذا لم تكن العصمة كاملة؟ بمعنى إنه ما يهمش أبدا بأي أمر من أمور الجاهلية من ساعة ما تولد إلى أن بعد. فوجدت إنه 40 سنة لما القوة النفسية لإنسان يجعله يكره الجاهلية تماما بقوة نفسية، لكن يأتي الله بهاتين المرتين اللي هم عبارة عن إيه؟ الأول كل مرة من مرتين الرسول هو اللي بيحكي صلى الله عليه وسلم بعد ما بعث بقى بيقول لنا ايه. بيقول في المرة الاولانية قلت لصاحبي في رعي الغنم، قلت له اسمع خلي بالك انت من الغنم وانا ننزل مكة في فرح اروح اهو اسهر شوية في الفرح وشوف وارجع. فلما نزل اقترب من مكان العرس فدماغه تقلب، قعد تحت شجرة كده يرتاح شوية، فأخذته سنة من النوم وغلبه نوم فنام حتى أصبح الصباح، حد ما الشمس ضربت فيه وأيقظته، خلاص ما عادش فيه لا عرس ولا فرح ولا الكلام ده. تاني مرة نفس الحكاية، قال له اسمع المرة اللي فاتت دي ما تحسبش أنا ما رحتش، خلي بالك من الغنم وأنا هروح أحضر الفرح وأرجع. فلما وصل قرب العرس مرة أخرى وعند نفس المكان ثقلت رأسه مرة ثانية فجلس تحت الشجرة فغلبه النوم فنام حتى أصبحت عليه الشمس. أدي المسألة، أدي اللي هم بيه من أمر الجاهلية، مش إنه هو يشرب خمر مثلا أو يلعب ميسر أو شيء من هذا القبيل، لا ده رايح طفل صغير سنه 11-12 سنة رايح يلعب في فرح من الأفراح. إنما برضو لماذا لم يجعل الله القوة النفسية له حتى ما لا تحدثه برغم أنه طفل أن يروح يشوف الفرح؟ الواقع أن الله أراد، وخلي بالك أن الواقعتين دول ما حدش عرفهم من حد تاني، ده نفس الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي حكاهم لنا بعد ما بعث، حكى قال ده حصل كذا. يعني لو كان هذا الأمر مما يجب أو يحصل إخفاءه ما حدش عارفه، كان يخفيه خلاص ما حدش عارف حاجة، إنما هو أراد أن يبرزه. يبقى معنى كده أنه في شيء مهم في هذا الأمر. هذا الشيء المهم هو أن الله أراد أن يسند عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة 40 سنة قبل البعثة التي قال فيها فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أن يسندها إلى القدر الأعلى، مش إلى أنه الرسول ده أو الشخص ده له صفات معينة أو عنده عدم ميل إلى مخالطة الناس وخلاص، لا بل هو قدر أنه حتى لما أراد أن يخالطهم في عرس تشيع فيه الخمور والفاحشة واختلاط الرجال بالنساء والرقص وما إلى ذلك، الله تعالى أبى أن يسمح له بهذا الاختلاط ومنعه بالنوم يضربه على رأسه. المسألة مسألة إيه؟ مسألة قدر أعلى، وليست مسألة أن محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش، هي دي قدراته خلاص. ولذلك يعني مما روي أنه مثلا كان بيشتغل في بناء بيت، فعمه قال له أنت بدل ما أنت ماشي كده بتتشنكل في الجلابية بتاعتك، لم طرف الجلابية وحطه على ظهرك وتحط عليه الحجر ورجليك تبقى ماشي. فلما فعل ذلك انكشف فخذاه. هذا الظهور لعورة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو سن صغير شيء غير مقبول، فسقط مغشيا عليه. فلما سقط مغشيا عليه فوؤوه فقال إزاري، فأسدلوا عليه الإزار فقام، ومن ساعتها قال فما عدت بعدها لأرفع ثوبا عن ساق، يعني ما عدتش بعد كده خلاص يرفع من هو سنه صغير، ما فيش جلبية يرفعها أو قميص يعني بالتعبير المعروف يرفعه عن ساقيه، بل يمشي منذ الصغر بهذا الكمال وهذا الوقار. برضو تروي السير أكثر من مرة أنه مثلا في التجارة حصلت مناقشة فواحد قال له طب احلف، احلف باللات والعزة، فقال لا أحلف باللات والعزة وما حلفت بهما أبدا. وقعة ثانية وثالثة وربعة تلاقيه لم يثبت لسانه، وكلما ومن الحاجات اللي رويت وإن كانت غير ثابتة أنه كانوا يذهبون به ليسجد للأصنام ففي الطريق يضل منه، يعني يتوه من الطريق ولا يذهب، فلم يثبت لسانه أبدا، وكانت حماية الله له قدرا أعلى. لكن يا إخوة الكلام ده خطير أوي، عارفين ليه؟ لأنه هتبقى نقيصة كبيرة جدا لو أنا قلت لك أن محمد صلى الله عليه وسلم هذا وحاشاه أن ينتقص منه، لكن مش معقول من سنه 15 سنة لحد ما سنه 40 سنة يبقى ملوش دعوة بالدنيا واللي ماشي والمجتمع والناس والمناقشات واللقاءات، واحد منعزل عن المجتمع. يبقى في شيء من الانطواء. ويمكن اطباء النفس يقولوا ده في مرض نفسي وبعيد عن الناس وبعيد عن كذا وكذا، لانه فعلا فتره النضج الاجتماعي. النهارده لو واحد من حضراتكم لما بيجي مثلا وقت اي وقت عمل من الاعمال الكبيره، ويجي واحد سنه 20 25 30 سنه وملوش دعوه بحاجه، حس ان هو افرض المجتمع فاسد حتى. انما حتى في الاسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس، مش كمان قال المؤمنين او المسلمين، يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاه. ده هو ده، هذا هو الدين. فكيف يتأتى ان محمد، وياريت نخلي بالنا من انه لو واحد منعزل هيتعلم ايه من الناس وهم هيعرفوه ازاي؟ هيبقى انسان عاجز. واسمحوا لي ايها الاخوة ان اكرر ان الذي ينعزل عن الناس فعلا انسان ينشأ طوال عمره عاجزا، لا يستطيع ان يواجه المجتمع ولا يعرف القيم والاعراف. انما اللي بيعيش يصلح بين الناس ويؤدي خدمات للناس ويمشي في حاجات الناس ويسعى اليهم ويعظ الناس ويصلحهم وما الى ذلك، هذا الانسان هو الذي يكون نافعا، يتعلم ويعلم. ولذلك اجد لو قلت لك انه منعزل معنى كده انه ما كان رجلا صاحب مكانه بين الناس، ولو قلت لك لا ده كان بقى مش منعزل ومنخرط فيهم، معنى كده انه برضه ياخذ من فساد الجاهليه ومن ادرانها. فتعجبت وانا انظر فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخالط الناس، لكن تجده حاضرا في معالي الامور وحدها وغائبا عن الدنايا. يعني يروى في السيره انه كان منذ الصغر، منذ كان غلاما صغيرا وبعد وفاه جده، يحب ان يغشى مجالس قريش وندواتهم، فيذهب ليجلس ويقعد بينهم ويعبر وجهه عن رايه فيما يسمع، لدرجه ان واحدا من الاعراب كان جالسا مره فقال من هذا الغلام؟ قالوا ده فلان. قال هذا الغلام شانه عجيب، انه اذا لم يعجبه قول نظر اليكم نظره لو كانت سهاما لخرقت اجسادكم، وإذا طاب له القول نظر نظرة والله لو كانت ريحا لأنشرت أمواتكم، يعني تصحي الأموات من القبور من نسمة النظرة. قال عنه هذا الكلام وسنه بين 8 و 12 سنة في الفترة دي. فكان يجلس منتبها ويسمع، يجلس في هذا النادي وفي هذه الندوة ويتحاور أو يعني يسمع الحوار. وعن تجربة أيها الإخوة، الطفل الذي يجلس طويلا ليسمع حوار الكبار بيتحول إلى شخص له عقلية راجحة، إنه بيقعد مدة طويلة يقيم قبل أن يشترك هو في هذا الحوار. ولذلك بدأت بشائر اتصال النبي صلى الله عليه وسلم بالمجتمع الذي يعيش فيه. وعايز أقول لكم انه احنا بنتكلم، ارجو ان احنا نلتفت الى كيف نربي ابناءنا، لان الطريقة التي ربى بها الله رسوله احنا لما نحب نتعلمها زي ما قلت لك هي توليفة يا اخواني، توليفة. انت بتعلم انسان كيف يكون مسلما مكتملا شخصيا. ولو انتم فاكرين في مقدمة الحديث عن السيرة قعدنا نتكلم عن تكامل شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن كفاءته وعن خبرته وعن ذكائه وعن علمه. هذا كله جاء من هذه الفترة التي أنشأه الله فيها إنشاء. فكان مثلا من الأمور التي تعرض لها حرب، اللي هي مشهورة بأنها حرب الفجار. إيه الحكاية الحرب دي؟ زي ما قلت لك، ألف واحد ألف وقف كده وقال يا جماعة الرجل ده به ده أصبح في حمايتي وأجيره. فجاء رجل اسمه جيم من قبيلة كنانة، قال له أتجيره حتى على كنانة؟ قال له أيوة على كنانة وعلى الناس كلها، وبقول لك واحد ده أنا بحميه بقى تبعي. فالكلمة أغضبت الرجل بتاع كنانة اللي هو جيم، فراح ماسك ألف على حين غفلة منه وذبحه. خلاص، فقامت الحرب بين كنانة وبين هوازن وقريش انضمت لهوازن وأصبحت المعركة أصلحت المعركة بين القبيلتين معركة عنيفة يدور رحاها. وهذه المعركة حدثت في الشهر الحرام، والشهر الحرام في الإسلام وعند العرب كان الحرب فيه محرمة وممنوعة، فوقع والذات سميت حرب الفجار لما كان فيها من فجور في انتهاك حرمة الشهر الحرام، وأيضا انتهاك حرمات القبائل السالمة التي لم ترتكب جرما ولا خطأ. وهذه الحرب التي قامت كانت قريش فيها في الجانب الصحيح، الجانب المنصف، مش المنصف قوي لكن الأقرب إلى الحق، بتقتل واحد من عندي لي أنا عملت لك حاجة، فكانت قريش في الجانب الصواب تتساءل. هذه الحرب وقعت ومحمد صلى الله عليه وسلم عمره 15 عام، 15 سنة، تتساءل كان عمل ايه في الحرب دي. فتلاقي انه هذا الشاب اللي سنه 15 سنة لانه الحرب دي اساسا غلط، اساسا حرب ظالمة، طرفين فيها غلطانين، طيب في طرف اظلم من طرف اخر، لكن انتهاك حرمة الشهر الحرام غلط، والحرب بهذه الصورة غلط. ماذا يفعل؟ امتدت هذه الحرب لمدة 4 أيام، كانت حامية وطيد شديدة. في اليوم الأولاني مرحش، الثاني مرحش، الثالث مرحش، اعتزل الحرب في الثلاثة أيام الأول، الأيام الثلاثة الأولى اعتزل الحرب لأنها حرب ظالمة ولأن فيها خرق لحرمة الشهر الحرام. في نهاية اليوم الثالث بدأت الكفة تميل لصالح الأظلم الظالمين على قريش وهوازن، وبدأ الأمر أن المعركة ستنتهي ضد المظلوم أكثر لصالح الظالم الأشد، وأن قريشا تصاب فيها بإصابات بالغة. والرجل له نفس كما قلت لك تفيض رحمة، فإذا به يذهب في اليوم الرابع إلى المعركة، ولكنه حين يذهب لا يذهب ليحارب، لأنها حرب، إذا كانوا هم نفسهم سموها حرب الفجار وبعضهم ينطاها الفجار لما حدث فيه من الفجور، فرفض أن يحارب، وكانت النتيجة أنه عمل حاجة سموها السيرة، فكنت وهو اللي بيحكي برضه يقول فكنت أنبل على أعمامي، يعني شغلته حاجة من الاثنين، أن يمسك الدرع ليصد به النبل اللي هو السهام أن تصل إلى أعمامه وأن تصل إلى اللي هم صدر الجيش القرشي، أو أنبل على أعمامي بمعنى أجمع النبل الذي تفرق أجمعه له، لكنه لا أمسك بسيف ليضرب به ولا أمسك بسهم ليرمي به ولا طعن بحربة ولا ارتكب فجورا من الفجور. أنا والله الذي لا إله غيره اتشديت وذهلت لهذا الأسلوب منه 15 سنة ومع ذلك لا يرتكب فجورا من فجور الناس ولا يتركهم في نفس الوقت لينتصر الأظلم على خصمه. ثم تأتي بعد ذلك مسألة حلف الفضول، حلف غريب، نفس المسألة، لاحظ معايا خط الحكمة الذي كان يتحلى به وهو يعايش الناس، علشان احنا الوقت يا اخواننا لازم نعايش الناس بهذه الصورة. اوعوا ينطبع في اذهاننا ان لما نحتاج واحد كده عم الشيخ اللي يقرا لنا قران ولا يحل مشكله بين الناس ولا نقول والله احنا بنلاقي ده عم الشيخ ده بركه، يجي يقول لنا كلمتين ادعي لنا يا عم الشيخ نمسح له كده على جسمه وخلاص. انما لما تحب واحد بقى يصلح بين الناس او يحكم في الديات والقتلى والقصاص والاموال او غيره، لا تجيب واحد بقى عمده ولا شيخ بلد راجل كده فاهم كويس. لا، المسلم إذا وضع في مكان كان صمام أمن الله. اللي حصل إيه؟ وهو سنه 20 سنة، وأنا حريص على ذكر السن عشان تشوف سنه 20 سنة، حصل إن في واحد تاجر جاي مكة من بره، فباع لتاجر من مكة، باع له قماش، وكل شوية يقول يا عم الثمن بكرة بعد وبعد شوية، في الآخر قال له مفيش فلوس. الراجل راجل غريب، لا له هنا لا أهل ولا قبيلة ولا حد يحميه، راح واخد بعضه وراح لقبيله من القبائل كده لشيخ القبيله، قال له يا فلان انا الوقت جاي وبعت للراجل ده شويه قماش مش راضي يديني حق، انا عايزك تقف معايا ترجع لي حق. قال له اه مالي طبعا يا راجل، صار حق وحاضر كل حاجه، تعالى لي بكره. بعد خلاص ما فيش فلوس، راح رايح لواحد تاني قال له فلان انا سمعت انك راجل عظيم ومحترم، وفلان خد حقي وانا غريب يعني، فتجيب لي حقي برضه بكره بعده بعد بكره خلصت السجاير. الراجل لقى نفسه ضايع. وكما قلت لكم الجاهليه، انت قوي خد اللي انت عايزه، هو ده المنطق. فوقف على جبل ابي قبيس اللي هو المطل المشرف على الكعبه ونادى: يا اهل الحرم، انا تاجر غريب وانتم تقولون عن انفسكم اهل الحرم، فهل هو حرم ان يؤخذ مالي وان تؤخذ بضاعتي والا يرد الي والا يحميني احد؟ ان الحرم لا يكون اهله الا من راعى الحرمات. وفضل ينادي: لا يكون اهل الحرم الا من راعى الحرمات، لا يكون اهل الحرم الا من راعى الحرمات. العرب كان لسه عندهم نخوه، فحسوا ان فعلا حرمات هتضيع واحنا قاعدين ساكتين، لا فعلا لازم نرعى الحرمات، والا على اقل تقدير التجار هيبطلوا الجله، لانه عارفين التاجر الغريب بيتاجر. فقعدوا وتعاقدوا وتعاهدوا على رد الفضول، اي رد الحقوق الى اصحابها، وانهم جميعا يكونوا على هذا المستوى من الوفاء. ولذلك الشاعر قال: ان الفضول تعاقدوا وتحالفوا الا يقيم ببطن مكه ظالم، امر عليه تعاقدوا وتوافقوا، فالجار والمعتر فيها سالم. وكانت مساله في منتهى الجمال، لدرجه وعشان تعرفوا درجه حلاوه وروعه هذا الحلم. حصل بعدها بسنه ان واحد راجل جاي برضه غريب ومعاه بنته، وكانت فتاة وضية جميلة مشرقة شابة حلوة، فرآها رجل اسمه نبيه، وكان هذا الرجل والله ولا كان نبيه ولا حاجة، إنما هو كان اسمه نبيه، وكان من قبيلة من القبائل القوية. فقال له: مين دي يا فلان؟ قال له: دي بنت. فغافله وأخذها معه واختطفها وانتهى الأمر. يقول لواحد: الحق شوفني بنتي. يقول له: ما فيش بنتك. مين أخذها؟ فلان. لا طب هتجيبها منين؟ فضل يبحث عن بنته التي اختطفت وهو عارف هي فين، لكن لا يستطيع ان يصل اليها والرجل غريب، الى ان قال له واحد: عليك بحلف الفضول، هو ده اللي هيرجع لك بنته. فصعد الرجل على جبل ابي قبيس وقال، شوف بقى كلمه واحده، قال: يا اصحاب حلف الفضول، فإذا بالناس يخرجون له من كل حذب وصوب، وكأنما فئران تخرج من الشقوق، يخرجون له من البيت والمحل من الشارع، وقد انصبى كل واحد منهم سيفه، وقالوا له: لبيك لقد نصرت. فقال: إن نبيها أخذ ابنتي ولا يريد أن يردها علي. فإذا بقريش بسيوفها بقبائلها، مكة بسيوفها بقبائلها بكل من فيها بالسيوف دي، راحوا رايحين على بيت نبيه وحاصروه. رجع البنت فأعادها في الثو واللحظة. ليه؟ لأن حلف الفضول قد ألزم أعضاءه أن يردوا الحقوق إلى أصحابها. لما جاءت الرسالة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت وأنا ابن 20 سنة في دار عبد الله بن جدعان، لقد شهدت وأنا ابن 20 سنة حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبته. طيب 20 سنة وشيوخ قريش 82 و60 و70 ودول اللي قاعدين يعملوا، ما بال شاب سنه 20 سنة يدخل ليجالس أشياخ البلد في مثل هذا الحلف؟ تعال النهاردة على واحد من حضراتكم سنه 20 سنة وشوفوا ماذا له في الشارع اللي هو ساكن فيه أو في العمارة اللي هو ساكن فيها. تلاقيه يمكن مش صاحب لا ما يتقالش ان هو رئيس العمارة دي، انما ان يذهب محمد صلى الله عليه وسلم وهو 20 سنة ليساهم في مثل هذا الحلف، فذلك امر عظيم. الامر الثاني مسألة بناء الكعبة، اغرب واعجب، وانتوا كلكم اللي احنا عارفينه عن بناء الكعبة انهم هدموها لما جم يبنوها احتاروا في وضع الحجر الاسود، راحوا قالوا نحكم مين؟ محمد حكم وانتهى الامر. لا، المسألة مش بالبساطة دي. وقبل الميلاد هيئها بحادثة قبل البعث. الكعبة بدأت يحصل الحجارة من طول الزمن يحصل لها شقوق تتشقق، لدرجة أنه سكنتها بعض الحيات وخرجت حية منهم فتعلقت بجدار الكعبة وكانت حية كبيرة يهابها العرب وامتنعوا عن الطواف، وكان اللي عايز يطوف يطوف من بعيد جدا، لأن هذه الحية كانت حية رخاء لا يستطيع أحد أن يقترب منها، وكانت موجودة بعيد. وكانوا مرة واحد جرب يضربها بالحجارة فهاجت حتى خافت قريش كلها وذهب، فقرروا أنهم يهدموا الكعبة علشان الكلام ده، لكن خافوا الحية. فجاء طائر فأخذ الحية ذات صباح والناس ينظرون بين منقريه وطار بها إلى حيث لا يعلمون. بدأوا يتناقشوا يهد بالكعبة ولا حرام، لأنها يمكن البلد كلها تتهد على دماغنا، ده أبرها جه عشان يهد الكعبة حصل له اللي حصل. فناس تانيين قالوا لا، ما احنا مش هنهدمها، احنا مش عايزين نهدها، ده احنا عايزين نعيد بناءها. مناقشة رايحة جاية مفيش، وصل ما وصلوش النتيجة إلى أن خرج رجل من بني مخزوم اسمه الوليد، خرج إلى الكعبة وقال: اللهم اشهد علي، إنا لا نريد إلا خيرا، نريد أن نقيم بناء بيتك، اللهم فاشهد علي. وراح مسك المعول وهدم الجزء بتاعه الخاص به، الخاص بقبيلة بني مخزوم، وأقول لكم إيه حكاية الأجزاء دي. هدمه وراح روح، الناس بقى ما تفوتش للناس ما ماتش. وشاف إذا الرجل ده صحي الصبح سليم ربنا راضي عن هدم الكعبة، إنما إذا الصبح لقيناه كده كومة مرمية يبقى خلاص. ثاني يوم الصبح الرجل خرج من بيته والجماهير مستنياه، لقوه كل كده مظبوط، فذهبوا إلى الكعبة ليبتدئوا هدمها، وقسموا الكعبة أربع تربع، قسموا الكعبة أربع تربع، كل ربع تقوم قبيلة من القبائل بالعمل فيه، تهدمه وتبنيه عشان يعني يشترك القبائل والبيوت في شرف بناء الكعبة. الشيء اللي عايز أقوله بقى، محمد في هذا الوقت سنه 35 سنة، ومحمد في هذا الوقت وقت ما الكعبة بتتهدم وبتتبني مش قاعد في بيته ولا بيتاجر ولا في الغنم، بل لقد ورد في الصحيحين في البخاري ومسلم، وهو الذي يروي عن نفسه أنه كان يتعاون مع عمه العباس في الجزء المخصص لهم، فيروحوا يشيلوا الحجارة ويهدموا ويبنوا ويحطوا. إذن هو ما كانش غائب، ده كان بيشتغل، وبيشتغل في، خلي بالك، في النصيب الخاص به، يعني واحد من الناس اللي الأنصبة متوزعة عليهم، واحد من اللي واخدين ربع ومالوش دعوه بالثلاث ارباع، وتبع قبيله من القبائل وكل شيء، يعني لما تيجي تقسمه تلاقيه واحد من ربع الناس، مش واحد مجمع عليه بين الناس، لا ده واحد ذو نصيب من الانصار. فهدم مع عمه وجمع الحجاره مع عمه وبنى مع عمه، وكان يغدو الى الكعبه كل صباح ليعمل فيها بهذا العمل. لما اكتمل بناء الكعبة كل واحد خلص الربع بتاعه، فضل الحجر الأسود، لما يتقسمش أربع تربع هو حجر واحد، ونريد أن نضعه في مكانه، كيف نضعه؟ اتخلقوا ناس قالوا والله ده حجر جاي بطبيعة الحال في الربع بتاعنا، يبقى احنا بنحطه. واحد قال له احنا لما قسمنا أربع ما كانتش في الحسبان أن الحجر ده داخل في الأربع، ده الواحد ونبس نجتمع عليه. واحد قال يا جماعه نحن سدنا في البيت، احنا اللي بنسقي واحنا اللي بنكرم واحنا فاحنا اللي يبقى علينا. واتخانقوا واتفقوا، وعلشان اذهاننا ما تروحش بعيد، اتفقوا على ان يحكموا بينهم كما تعلمون جميعا، اول داخل عليهم من باب البيت، من باب الكعبه، اول واحد يخش في المسجد الحرام يحكموه. القصه دي قعدت معايا وانا صغير، طفل صغير، مده طويله، اقول طب وايه الفضل كده للرسول عليه الصلاه والسلام؟ هو ده قدر ربنا انه خلاه اول واحد يدخل، انما اول واحد كان هيدخل، اول واحد كان هيدخل ويحكم بينهم في اساس الشغلانه، زمان اللي بيعلمون الناس في المدارس عشان ما يفهموش حاجه. انما واقع الامر في نقطتين في منتهى الاهميه. النقطه الاولى ان العرب مش لما يقول لك انا هحكم عليا فلان يبقى بيحكموا عليه صحيح. انتوا عارفين حرب داحس والغبراء ولا لا؟ فرسين حصانين بيتسابقوا، عملوا سبق، داحس تبع قبيلة والغبراء تبع قبيلة، والقبيلتين طلعوا للساحة عشان يكسبوا، واللي هيكسب القبيلة بتاعته تاخد من القبيلة الثانية مبلغ كذا وكذا. فتسابق الفرسان، داحس سبقت الغبراء، خلاص. لا خلاص ايه يا عم لجنة التحكيم قالت كده؟ قالوا لا، الغبراء هي اللي سبقت. الله، داحس سبقت، احنا شايفينها ولجنة التحكيم وكل الناس شايف، قالوا لهم لا، الغبراء هي التي سبقت. ازاي هو كده؟ ازاي يا سيدي؟ قال له لانه فلان الفلاني من قبيلة الباحث مسك شوية حفن التراب ورماها في عين المسكينة الغبراء بتاعتنا فضلت الطريق، ولولا ذلك لسبق. وما دام عملت كده عمل كده يبقى احنا لنا جايزة السبق. هي خناقة حلوة فعلا، خناقة يعني موضوع، لكن انت تتصور حصل بسبب الخناقة دي ايه؟ حرب بين القبيلتين، مش قاعدة اربع ايام ده قليل، انما 70 سنة حرب بين القبيلتين. عارف 70 سنة يعني ايه؟ يعني 3 اجيال محاربين، 3 اجيال، الجد والاب والابن كله عشان باحث سبقة الغبراء. طب لجنة التحكيم قالت لا مفيش كده، ده عرب يا استاذ، والله تعالى جعل عقل العربي في القرآن، مفيش قرآن مفيش عرب. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنما من غير اتباع القرآن دول عرب، وأنعم وأكرم بالعرب. فكانت النتيجة أن قامت الحرب 70 سنة. لذلك هو لما يقول لك أول داخل من باب الكعبة مش معناه انه زي ما يحكم، ما يمكن اللي داخل ده بقى راجل قائد قبيله من القبائل يقول لهم لا احنا طبعا الخطه، تفتكر كانوا هيوافقوا؟ لا. النقطه الثانيه المهمه ان رسول الله لما حكم، ده كان قبل الرساله، كان لسه شخص عادي، لما حكم بينهم قالوا ايوه الامين رضينا الامين. لما حكم بينهم لم يحكم بينهم زي ما انتم كلكم فاكرين، او زي ما الناس كلها تتصور في المدارس بيعلموهم كده بانهم كلهم يشيلوا الحجر والسيوف، لا، فهو اراد ان يشركهم في الشرف جميعا، فراح قالع عبيته هو، وهو اللي فرشها، وهو اللي مسك الحجر حطه على العبايه وقال لهم يلا كل واحد يشيل بقى حته، فشال فذهبوا به الى قرب مكان الحجر فراح شايله هو وحطه مكانه، وكل الناس قامت لبص، طب ما هو اللي حط، وهو واحد من هذه القبائل، لكن لماذا رفضوا اساسا ان كل الناس تحط ورضوا ان يضعه هو؟ هذه المكانه تدلكم الى اي درجه كان اشتراكه في المجالات. هي صحيح حكمه منه زي ما كتب في المدارس بتقول، لكن انا مش كفايه عليا حكمه ان هو خلى عبايه وكل واحد يشيل طرف من العبايه، انا لازم اشوف انه هو اللي، طب حلو، حد اتخانق على ان مين اللي يجيب الحجر من بعيد يحطه قريب من الحته اللي يتحط فيها؟ انما في الاخر الذي وضعه هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي اللي من قبيله من القبائل وبيت من البيوت، وكان بيشتغل امبارح واول امبارح ربع من الاربع، لكن تفرقوا على الناس واجتمعوا عليه. هذه المكانه له تدل على انه مش واحد كان في بيته غافل محدش، لا، ده راجل مشترك كويس جدا في هذه الأمور التي يعني يقوم بها. ولذلك يا إخوة يعني مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في قريش بوضوحها هذا لازم نبدأ نشعر بيها، ولازم يعني نعرف برضو أن مشاركته في الأمور العامة مسألة الأمانات اللي كلكم عارفينها، أمانات قريش كلها كانت عندها، كل أمانات البلد حتى يوم الهجرة بيحاربوه وبيجتمعوا عشان يقتلوه والأمانات عنده في بيته. يعني لما أراد النبي أن يهاجر صلى الله عليه وسلم خلى علي بن أبي طالب يقعد بعده عشان يرد الأمانات لأصحابه. طب يا أبا جهل ويا أبا لهب ويالي ويالي والناس دي كلها، أنت جايب 40 فتى من 40 قبيلة عشان يضربوني ضربة رجل واحد ويتفرق دمي بين القبائل؟ إلى هذه الدرجة بلغت العداوة، ومع ذلك مؤتمني إلى هذه الدرجة، لدرجة إنك تبقى بتحاربني جهارا نهارا وتجيلي بالليل تقول لي والله الحكاية دي أنا عايز أشيلها أخليها عندك. لهذه الدرجة وصلت منزلته إنه، وشوفوا يا إخوانا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم من المتقين، من أرفع المنازل ومن أسمى الاعتبارات إن عدوك يرى أن أمنه بين يديك أنت، ويبقى عارف انه هو لا يأتمن الا انت. وانا سمعت بودني دي من رجل كان نائبا لرئيس جامعة القاهرة يوما ما يقول لشباب الجماعات الاسلامية او الجماعة الاسلامية الطلبة في الجامعة، يقول لهم شوفوا براك، مع انه كان شاطب ناس منهم وراتب ناس وغيره ده من سنين طويلة، الا انه كان يقول نحن لا نأمن على هذا الامر غيركم. انا بصراحة يا جماعة ما امنش على مراتي وعلى فلوسي الا انت صراحة كده، يعني حتى لو انتوا انا عارف انكم اطهر ناس، لازم تعرف كده ان عدوك ما ينظرش اليك ابدا على انك شايفه غنيمة. انت صاحب عقيدة. الرجل اللي اسمه رجاء جارودي اللي اسلم نتيجة ايه؟ واحد عسكري جزائري في حرب الجزائر وفرنسا قبض عليه ورفض ان يجهز عليه، اظن وهو جريح او لسبب من الاسباب. فقال له انت ايه السبب يعني؟ فقال له والله انا صاحب دين بيمنعني من اني اجهز على الجريح او اني ينزلني لاطعام الاسير وما الى ذلك. فلما الرجل وجد انه هذا الجندي في الصحراء مش حد معاه، لكن يتقي الله في هذه الصورة لدرجة انه بقى امن جدا بين يديه، درس الاسلام وقرأ وادرك ان الاسلام فيه من القيم ما يجعل هذا الرجل فعلا يخرج من الدين اللي هو فيه ويدخل في الاسلام. ولذلك من اروع الايات قول الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه. يعني تدعوه الى الله استجبه بقى المسلم اهلا وسهلا، ما استجبش ابلغه مامنه، مش تجيره. فاذا استجاب كويس، ما استجبش تبقى تذبحه، لا، اذا استجاب دخل في الاسلام، ما استجبش انت عليك تبلغه مامنه. ولذلك احنا كمسلمين لازم تعرف اننا لا نكره الخاطئين ولا المذنبين لاشخاصهم، لا، انت تكره منهم ذنوبهم وقصورهم وتحبهم او تحب لهم الخير. لازم يا اخواننا نفرق بين ان انا ما بحبش الحكم بغير ما انزل الله بكرهه، لكن ان يهدي الله احدا من الذين يحكمون بغير ما انزل الله هذا امل في الصدور وفي القلوب. ولذلك ابو جهل في عز جاهليته الرسول كان يقول اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك، منهم ابو جهل، عمرو بن هشام او عمرو بن الخطاب. طيب يعني يا رسول الله عمل كل اللي عمله، تدعي له كمان؟ اما تقول اللهم مزقه ودمره ورد كيده في نحره واهلكه واعمل وسوي. ولكن الاسلام يعلم الناس ان انت قدامك واحد بيشرب خمر، اكره الخمر واكره شربه للخمر، انما تكرهه هو شخصيا بحيث ان انت تقول الهي يا شيخ ما تفسدي ولا تشوف لحد ما تروح جهنم وبئس المصير، لا، ده مش اسلام، ده انت بقى، ده النفس الاماره بالسوء. اما الاسلام فانه يجعل عدوك يشعر بمنتهى الامن وهو في يديك انت. عكرمه بن ابي جهل مسك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وراثه عداء في منتهى الشده لحد ما خلصت الشغلانه كلها، خلصت كل حاجه، خلاص مكه اتفتحت واستتب الاسلام وجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله افواجا، وخلاص عكرمه ده بقى ملوش لازمه، ملوش قيمه، ما يسويش. راح هرب من مكه لجده وركب مركب ودخل في وسط البحر الاحمر الظاهر كان جاي مصر. وهو في هذه الصوره مراته اسلمت وراحت للرسول، يا رسول الله انا جوزي عكرمه وحصل كذا وكذا. فيعني كان الرسول قال انه بعض الناس تقتل ولو تعلقت باستار الكعبه لانها هدمت الحرم وفجرت المسلمين وفعلوا بهم ما فعلوا. فقال لها والله انا هو امن، خليني اهل وسهلا. امن قد ايه؟ اداله فتره. فذهبت زوجته جري من مكه لجده، وجده راحت راكبه البحر وراحت رايحه على وسط البحر، شافها جوزها قاعد يجري من المركب وهي تجري وراه، وتندهله تقول له استنى جئتك من عندي اعدل الناس وابر الناس، انت امن مش هيعمل حاجه، تعالى. ما صدقهاش. ووصل الامر في بعض القصص ان الرسول صلى الله عليه وسلم ادى للشخص اللي هيبلغ الامان سواء زوجته او حد ثاني او لحد ثاني، اداله الخمره بتاعته الغطاء الراس بتاعه، قال له دي دليل، قل له محمد بيؤمنك واديله. شوف ايه ده؟ الواحد بقى ملوش لازمه عكرمه، ده خلاص الشغلانه خلصت، يروح مع السلامه. انما انا اقلع العمامه بتاعت راسي التي اخرج بها للناس وهي التي يتحلى بها الانسان، عشان اجيب واحد من عرض البحر اقول له تعالى ما تخافش، تعالى الاسلام راح، لا، يقلع فعلا شال العمه ويديله ويقول العلامه هي. فيجي الراجل بالمركب الى الست، يركب معاه مركب واحد ويجوا لشاطئ البحر وينزل ويركب ويروح مكة، ومن بعيد يقول يا محمد إن هذه تزعم أنك تؤمنني ثلاثة أشهر. فقال أنت آمن، في بعض الروايات أنت آمن ستة أشهر. فينزل الرجل من الجبل ويجلس إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وتحس شايف جابه من الكفر النين من بعيد يجلس إليه ويتكلم معه مرة واثنين وثلاثة وأربعة. الرجل نفسه تمتلئ بالسلام ويسلم، وإذا بعكرمة بن أبي جهل هذا يموت نبيا صحابيا مجاهدا جليلا شهيدا، ونيجي النهارده نقول سيدنا عكرمة بن أبي جهل، وهو الرجل اللي لما أدركه الموت بعد ما قتل في معركة اليمامة قال عايز اشرب، فلما جابوا له ميه سمع واحد جنبه بيتأوه قال اخي احق مني، وراحوا الثلاثه غيره، ولما رجعوا له لقوه مات، لانه اخر اخوه الاسلام ما شربش عشانها كوبايه ميه عشان اللي جنبه يشرب. الاسلام ان انت تبقى قادر تمكن اللي قدامك من انه يحس ان انت النبوه انت بتاعه، يعني يعد فلان وفلان وفلان، لا ده فلان ده بقى، لا ده يعني ما فيش بعد كده، ده اللي انا يعني ده بتاعي انا، يشعر عندك بالانس. هند بنت عتبه اللي كل الناس حافظه الشغلانه برضه، انها راحت اجرت وحشي، راح قاتل حمزه بن عبد المطلب وشق بطنه وطلع الكبد واستعصره المكان وراح وداه لها قال لها اتفضلي كلي، فاكلت الكبد. هند دي اسلمت، وحشي ده اسلم، وهند يوم ما اسلمت ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منتقبة، نقبت عشان ما يعرفهاش، وسألت سؤال: السلام عليك يا رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله يا رسول الله هل كذا كذا كذا كذا؟ سألت، فقال لها نعم يا هند. فالست ترعبت جواها، أعرفتني؟ قال يا هند إن الإسلام يجب ما قبله. خلاص فكرة أخوانا، لازم تعرفوا إن الإسلام ده عاطفة تاخد اللي قدامك في أنس منك. إنما نحن في بعض الأحيان بنخلي الناس تكره الإسلام لأنها بتكره نحن. في واحد يقول لك لا فلان ده أعوذ بالله ولا يدخل المسجد. إنما الأصل إن أنت تكون محبب إلى الناس، وإنك تكون تؤمن هؤلاء الناس وهم في بيتك. أنا والله بستغرب اليهودي، أنا قلت لكم قبل كده، اليهودي اللي في مكة بيرمي القاذورات أمام بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ده مش يهودي في المدينة. المدينة قول فيها قبائل يهود، بني قريظة، بني قينقاع، بني النضير، يعني فيها قبائل ولهم عيلة. إنما مكة ما كانش فيها يهود، عايش فيها يهودي ولا اثنين نفر ولا اثنين ولا ثلاثة، يعملوش سنة. أما اليهودي يروح يدلو القاذورات قدام بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ده، والرسول ده قرشي هاشمي، ما كانش يقدر يخلي قبيلته تاكل اليهودي ده أكل، علشان راجل غريب وبيهين واحد من اهل البلد. لكن ده العجيب انه لما فضل على طول على طول الى ان توقفت الحكايه وعرف ان الراجل المريض راح يزور، عشان اليهودي ده بعد 21 سنه من البعثه لما يسلم ويقول له ماذا تظنون اني فاعل بكم، فيقول له اخ كريم وابن اخ كريم، ويدخل مع الافواج، ما يبقاش عنده نقطه ان ده الراجل ده اللي طول عمري بنفسه، لا بنفسه ايه ولا بضايقه ايه، ده انا بضايقه هو يعني بالعكس سهل خالص، سهل قوي. انما فينا ناس هم اللي حجر عثره امام التزام الاخرين. لو انت عايز تبقى مسلم صاحب دعوه صحيح، مش انسان بتحارب واحد تاني، لازم اللي قدامك يبقى طمعان فيك ويعرف ان انت صاحب الفضل دائما. وما تملوش الفضل يا اخوه، لا تملوا الفضل ولا تعتبروه كتير، ادي انفق واعطي، ويعني خالق الناس بخلق حسن، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، هو يدي لك حسنه انت تدي له سيئه، مش ده انك تبقى عامل زي الشجره الناس ترميها بالحجر، مش ده الحديث. الحديث مثل المؤمن كالنخله، من ضمن الصفات انه اذا مهما الناس ضربت فيه الحجاره بيرمي لهم بلح رطب يخلوه، هو نازل. ده حديث صحيح انه مثل المؤمن، من ضمن الامثله، واحنا اظن خطبنا الجمعه في مره عن هذا الامر، ما امثله اكثر من 13 14 مثلا للمؤمن، من ضمنها انه كالنخله ترميها. ولذلك لما جاء الشيخ حسن البنا بعد ذلك وقال للناس هكذا، قال كونوا للناس كالشجر يرمونه بالحجر فيرميهم بالثمر. تبص تلاقي ان الناس لا تيأس الناس، لانك صاحب دعوه، انت مش انسان فرد بتتعامل بصفه فرد، أنت تتعامل بوصفك صاحب دعوة. يوم الناس اللي بيعادوك يحبوا يرجعوا لك الى اقصاص يا اهلا يا مرحبا، مش يقول والله انا فرت بس لولا ان الراجل ده كذا وكذا. ولذلك جاءت فكرة بناء الكعبة وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم دلالة على هذا الفضل الكبير. وزي ما قلت لكم يعني اذا هي مشاركة لا تدنيه وانما تعليه. وفي الاخر ان شاء الله هتشوفوا انه عشان برضو ما تجعلوش من مشاركته قوي في هذه الامور الجامعة، هتلاقيه في الاخر ان الله بعد ان اعده 40 سنة حبب اليه الخلوة عشان نفسه تصفق، وبدأ يطلع في غار حراء ينقي بقى أدران الجاهلية التي لقيها. إنما حد منا يقدر يقول إن 40 سنة لم تخرج برسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب مكانة وصاحب كفاءة؟ إنما كفاءة الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم كيف يحكم بين الناس، حاجة زي الحجر الأسود حكم بين الناس، انه تعلم كيف يتاجر، يقف في السوق في مكه يتاجر والناس تجيله، او يسافر بره ويتاجر بره. لا بدون شك تجاره تعلم والسوق يعلم. اتعلم القوه والبلاغه والبيان منين؟ ما هو اصل الاسواق في التجاره هو قاعد حواليه في سوق مكه يتاجر. السوق كما انه سوق للمال والتجاره كان سوق للبيان، يقف واحد يقول شعر، هو واقف في السوق قاعد يسمع الاشعار ويسمع الكلمات. فلذلك لما ابو بكر قال له يا رسول الله انك افصح العرب لسانا، قال ومالي لا اكون كذلك وانا، وقال له ثلاث اربع اسباب وسائل كنا قبل كده وان شاء الله نجيبها بعد كده. كان اولها وانا رجل من قريش تاجرت في سوقهم، قاعد في السوق يبيع ويشتري، واحد يقول قصيده شعر، واحد يقول خطبه، واحد يسمع جرس الكلام نفسه. التجاره علمته ايضا الحجه والبرهان. كمان ما تنساش من الكفاءة التي أعد بها ولها رسول الله أن يتعرف بالناس في البلاد. أنا واقف في الموسم الحج وجاي لي قبائل التجار، أنت منين يا فلان؟ من بحرين. وأنت منين؟ من تهامة. وأنت منين؟ من نجد. وأنت من اليمن. وأنت من الشام. وأنت يبدأ يتعرف على أعراف الناس وعاداتهم وأخلاقهم وأساليبهم، إيه اللي أهل الشمال بيأثر فيه وإيه اللي أهل الجنوب وإيه وإيه. ولذلك خلي بالك بعد كده لما هنيجي نتكلم في الدعوة هيجي له واحد يسأله يا رسول الله، هيسأله عن حاجة معينة، تلاقيه مع واحد يقول له اسمع لو تحب تسألني اسألني، لو تحب ما تسألنيش وأنا أجاوبك أنت عايز تقول إيه اسمع. واحد تاني يقول له سل ما بدا لك، واحد ثالث يكلمه بلغته ليس من، كان الناس دول بيعملوا الألف واللام مين زي ما أنتوا عارفين ألف واللام، فيقول مثلا بدل البر يقول مبر، مين بر؟ السفر يقول مش سفر. فجاء الراجل يسأله يا رسول الله أمين البر، ودي الرواية اللي أنا أحب أختارها النهاردة، أمين البر الصيام في السفر؟ فنظر إلى ثوبه وهيئته فعرف أن الراجل ده من قبيلة كذا، فإذا به يجيبه ويقول ليس من بر صيام في سفر. الرجل يتكلم ويسأل بلغة قريش عشان بيسأل الرسول، فلما عرف من أي بلد هو قال له ليس من البر صيام. الرجل سر جدا بقى، خلاص بقى أنت عملت له عمل جليل، ده لأنه تعرف على الناس وتعرف على القبائل وعلى عاداتها. فأصبح لما يجي له واحد من الجنوب أنا عارف أهل الجنوب شكلهم، الشمال الشرق الغرب، تعلم. أدي الكفاءة التي تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. من الكفاءة التي تعلمها أيضا أنه ما كانش تاجر لوحده، فكان له شريف اسمه السائب ابن أبي السائب، كان شريكه في التجارة، فلوس مع بعض يشتروا مع بعض ويبيعوا مع بعض ويتاجروا مع بعض، وأخلاقهم تشابهت. فكان يقول للسائب يقول أهلا بأخي وشريكي، كان لا يشاري ولا يماري. تعلم الشركة أنه أنا أبقى سهل مع شريكي. وسبحان الله رسول الله لم يؤثر عنه قبل البعثة أنه اختلف مع أحد أبدا، مش ولا خناقة يا ناس، عايزين خناقة، عايز حد كده يعني. طب هو اتجوز ومفيش خناقة بينه وبين مراته 15 سنة قبل البعثة، خارق خناقة يا أخي. طيب شريكك ده مفيش خناقة بينك وبينه في السوق، مفيش واحد كده يعني يحصل بينك وبينه مشكلة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب وايه بقى اللي موجودين دلوقتي دول اللي كل يومين خناقة؟ ايه الحكاية؟ ده دي سنة، سنة الرسول انه كان سمحا سهلا، يعني بسيطة. فلن أثر عنه مفيش ولا مرة. ولذلك لما جاء عاش حياته بعد البعثة فيها غزوات ومعارك ودعوة. انت جايب واحد قبل البعثة ما اختلفش مع امراته خلاف، حد سمع عنه ابدا؟ ولا اختلف مع واحد من التجار ابدا، ولا مع غلام ولا عبد من العبيد اللي عنده ابدا اطلاقا، مفيش ولا واحد يختلف معاه. فلما يخرج بهذه الصورة تحس بصورة نفسية معينة. أنا قلت لك مشاركته في الأمور الجامعة، من ضمن مشاركته في الأمور الجامعة أيضا القصة اللي عملت له دوي في وسط الناس، قصة تبني زيد بن حارثة. وأنتم عارفين طفل ضايع خدوه باعوه، باعوه لمين؟ للسيدة خديجة. السيدة خديجة وهبته لجوزها محمد صلى الله عليه وسلم. بعد شوية جاء أبوه عمه، يا خبر أبيض يا محمد، زيد ده ابننا، مستعدين ندفع لك فيه اللي أنت عايزه وترده لنا. قال له لا ما مش عايز منكم حاجة، هو قدامكم ولو عايز يمشي معاكم يمشي، بس لو اختارني، لو اختارني انا مش همشي معاه. فالاب والعم قال شوف الراجل ابوه عمه جايين ياخدوه، يقول لك اقعد مع واحد عبد عنده ويسيب ابوه عمه؟ بس فرجة تعالى يا ابني. قال لا لا اعدله بمحمد الاحدل، يا ولد انا ابوك يا ولد، لا اعدله بمحمد الاحدل. تقعد عبد عند واحد هنا تعيش تروح بلدك عند ابوك وعمك وامك؟ طب والدتك بتسلم عليك وعايزه تشوف، تيجي تشوف ايه مشكلة؟ فمحمد لما وجد هذا هو ده مش مزاج زيد. زيد وجد هنا عطفا زائدا، وجد تربية. الرجل محمد ده كان يتيما يعرف كيف يعطف على من لا يجد له أبا، عطفا يفوق عطف أبيه. أدي قبل البعثة، أنا بكلمك عن 40 سنة قبل البعثة، عشان كده راح خارج راح مسك بإيد الولد ورفعها كده. قال زيد هذا ولدي ابني أرثه ويرثني. وأصبح يقال له زيد بن محمد لحد ما حرم التبني بعد الإسلام، القصة اللي هنقولها إن شاء الله واللي انتوا عارفينها. إنما شايف هذا الأسلوب، كل قبائل العرب بدأت تعرف محمد من خلال الفترة دي. تعرفه ليه؟ وقع زيد دي يذهب نبؤها في الناس، موجوده في السوق يذهب نبؤه في الناس، هو يتعرف على الناس، يسافر فيتعرف على الناس ويتعرف الناس عليه، تعرف على البلاد والأحوال والأخلاق وما إلى ذلك. أيضا أيها الإخوة، لعلني وأنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، إنما عايز أقول لك بقى في يعني جماعي هذا كله، أن هذه الفترة المباركة حقيقة، وأنا المرة الجاية إن شاء الله بمشيئة الرحمن سنختمها بالكلام عن زواجه لخديجة وما حدث بعد ذلك من وإرهاقات البعثة بمشيئة الرحمن، وندخل بقى على فترة الوحي. بس أنا عايز قبل أسيب الفترة دي أقول لك إن هي فترة مباركة جمع الله فيها لرسوله كيف يدرب كفاءته ويعرفه بالناس ويكون خصائصه وخصاله النفسية والعملية، وكيف يشكل منه قوة يحترمها الناس جميعا، يحكم بين الناس فيأتي حكمه صائبا، يحمل أمانات الناس، يفضله الغلمان والعبيد على آبائهم، يفضلون الرق معه على الحرية عند آبائهم وأمهاتهم، كيف أنه كان يشارك في الأمور الجامعة محمد في ندوات قريش وفي مجالسهم وفي حلف الفضول وفي حرب الفجار، ولكن ليس ثمة محمد أبدا في مجلس خمر ولا في خيمة زنا ولا في لهو صبيان ولا في عرس حتى وهو سن صغير. محمد موجود مع ضعفة الغلمان يتعلم معهم صفاء الجو وهو يرعى الغنم، يتعلم معهم الرحمة، يتعلم الرفق، لكن ليس معهم إذا اتجهوا إلى الفحش من القول أو إلى الفساد منه. رجل أعده الله تعالى إعدادا، حماه حماية، ينشأ مكرما يتيم ضعيف كسر لكن مكرم فتتفجر عنده الرحمة، لكن ينشأ متحملا للمسؤولية فما يخرجش مدلل ولا متدلع أبدا، بل ينشأ صاحب مسؤولية لدرجة أنه يرعى الغنم وهو صغير على قراريط، زي ما قلت لكم يأخذ ثمن أجرة أخذ يوم لبن ليطعم به عمه أبا طالب وأولاد عمه، زي ما قلنا المرة اللي فاتت تحمل المسؤولية وهو سنه 10-12 سنة، ويسافر ليعمل في التجارة الخارجية مع شمال الجزيرة العربية لحد الشام، ويمكث في سوق مكة ليعمل في التجارة الداخلية، فيتعلم من بقائه في السوق قوانين السوق الواحدة الثابتة والمترددين عليه والواكبين والقبائل والناس، ويتعلم من السفر أخلاق السفر وكيف يكون غريبا في بيوت الناس، لأنه غدا سيكون غريبا في يثرب وهو يعيش حياة المهاجر. ثم إذا بي أفاجأ بأنه ليس هذا فقط، بل يهدم ويبني الكعبة ويحكم مع من يحكم فيها، والرجل يعيش حياة بهذه الصورة إلى أن يأتي الوقت الذي غدا سيبدأ في الصعود إلى أعالي غار حراء. ياريت لما تروحوا مكة تقولوا لهم يوروكم غار حراء. أنا لما رحت أكثر من مرة ما حبيتش أروح، أروح أعمل إيه؟ رأي المكان يعني أنا عايز أروح الكعبة أعبد ربنا وأصلي وزمزم وتواصل إلى ذلك. نقف مرة رحت في الآخر بعد مرتين ثلاثة رحت قلت أشوف. لازم تروح يا أخوانا، اللي يروح مكة لازم يروح يتفرج. غار حراء الفتي القوي منكم لا يستطيع أن يبلغ أعلاه إلا بشق الأمر. وانت طول ما انت طالع هتلاقي ناس مترمية على الجنبين، اللي جاله قيء واللي تعبان، لأنه غار مرتفع فعلا مرتفع، والسلم بتاعه طالع كده واقف. دلوقتي هم عاملين سلم، لما احنا كده ما كانش سلم صاعد، وفي مكان فوق اسمه جبل النور. طبعا هم مسمينه الوقت جبل النور عشان في غار حراء اللي نزل عليه الوحي لأول مرة. تشعر انه اذا كان الرسول يمكث في هذا الغار الاول الليالي ذوات العدد، اذا معسكر بقى اعتكاف خلوه الليالي ذوات العدد، وبعدين لما يكثر يقعد فيه الشهر والشهرين والثلاثه، بدا يصفو وينظر فيما تعلمه من الكفاءه تاصل في نفسه. لكن ما اخذه مع هذه الكفاءه من ادران الجاهليه وامراضها واللي شافه الناس، بدا يصفو ويتلقى وينير الله قلبه وتحبب اليه الخلوه. ولما ينام يرى الرؤيا الصالحة كفلق الصبح يصحي إليها بتحصل. بدأت هذه النفس بعد أن أعدت كفاءتها تعيش حياة الفضل والخير، حتى أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يبعثه بعد ذلك نبيا ورسولا، وهو ما سنعيش معه في اللقاء القادم إن شاء الله عندما نتحدث عن مقدمات الوحي، ثم نبدأ في فترة الوحي الرسالة التي شارك فيها رسول الله في التطبيق، وأن كذا كان يفعل كان مفعولا به. الله تعالى هو الذي يوجهه وهو لا يعلم شيئا عن أمر نفسه. ولعلي أيضا سأحدثكم كيف وجهه وعمه أبو طالب في رحلة أخرى للشام، مع أن اليهودي قال له هو صغير اوعى توديه الشام، وهقول لك اللي حصل، هل بلغ الشام ولا بلغ، وليه وقف عند بعض الأسواق، لنرى من مؤشرات النبوة ما ربما يغيب عن أذهان الكثيرين منا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن ييسر لنا أمرنا كله.